الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في نظم زبدة البلاغة. الشيخ عمر، ما بلاغة الكلام؟ فصحته مع مطابقته لمطابق الحال. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ عثمان، ما علوم البلاغة الثلاثة؟ نعم، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. حياك الله وياك. نعم، معنا أيضا الشيخ أبو بكر. ما شاء الله، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما شاء الله. طيب، والشيخ متوكل أيضا معنا. إذن تكون هكذا الأسئلة. الله يحييكم ويبارك فيكم. عمر وعلي أبو بكر ومتوكل. بسم الله. شيخ عثمان، ما علوم البلاغة الثلاثة؟ المعاني وعلم البيان وعلم البديع. نعم، أحسنت. شيخ علي، الحمد لله العلي الأجللي. الأجلل كلمة غير فصيحة، ما سبب عدم فصاحتها؟ عدم صحة المبدأ. نعم، مخالفة للنظام الصرفي. نعم، أحسنت، مخالفة للقانون الصرفي. أحسنت. شيخ أبا بكر، الهوع خوع في قول أعرابي تركت ناقتي ترعى الهوع خوع، ما سبب عدم فصاحتها هذه الكلمة؟ فيها غرابة. أحسنت، صحيح، فيها غرابة. أيضا صحيح، أحسنت، ليست يسيرة النطق. إذن تنافر الحروف مع الغرابة. أحسنت. شيخ متوكل، وليس قرب قبر حرب قبر، هذا الكلام غير فصيح، ما سبب عدم فصاحته؟ تنافر كلماته. تنافر كلماته، أحسنت، بارك الله فيك. شيخ عمر، جعل البلاغيون لمطابقة الكلام لمقتضى الحال علما، ما هو؟ علم المعاني. علم المعاني، أحسنت. شيخ عثمان، الخبر ثلاثة أضرب، ما هي؟ ابتدائي وطلبي وإنكاري. أحسنت. شيخ علي، ما الضرب الذي يكون المخاطب فيه خالي الذهن؟ ابتدائي. أحسنت، هل يؤكد له الكلام؟ لا يؤكد. أحسنت. شيخ أبا بكر، ما الضرب الذي يحسن فيه إلقاء الخبر مؤكدا؟ أو غيره يحسن لا يجب؟ أحسنت، صحيح صحيح، يسمى الطلبي. نعم، أحسنت. شيخ متوكل، ما الضرب الذي يجب فيه توكيد الخبر؟ الضرب الإنكاري. أحسنت، المخاطب. أحسنت، صحيح. شيخ عمر، والله ما زيد بقائم، من أي أضرب الخبر الثلاثة هذا المثال؟ من الإنكاري. نعم، أحسنت. نعم. شيخ عثمان، أن يقال لمسلم مسرف على نفسه بالمعاصي إن الموت لحق، هذا من إجراء الخبر على خلاف مقتضى الظاهر، ماذا يسمى؟ تنزيل غير ممكن منزلة المنكر. أحسنت، هذا من تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. شيخ علي، في قولك يجتهد زيد، ما الدلالتان الوضعيتان الفعل يجتهد؟ الحدوث. نعم، الحدوث والزمن. أحسنت، ما معنى الحدوث؟ حصول الاجتهاد. أحسنت، أحسنت، حصول الاجتهاد بعد أن لم يكن. والزمن هنا؟ الزمن الحاضر. الحاضر، أحسنت. ويفيد المضارع بالقرائن دالة ثالثة، ما هي؟ التكرار. أحسنت، أحسنت، هو الذي يسمى بالتجدد الاستمراري. شيخ أبا بكر، ما الدلالتان اللتان يفيدهما الاسم؟ أحسنت، إحداهما وضعية، ما هي؟ واحدة منهما وضعية والأخرى بالقرائن. ما الدلالة الوضعية؟ أحسنت، صحيح. والدوام بالقرائن، أحسنت. شيخ متوكل، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. الآية من شواهد البلاغيين على مسألة، ما هي؟ ذكر المسند إليه في مقام التطويل والتلذذ بالذكر. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ عثمان، لو قيل أكل الصائم ناسيا، هنا حذف المفعول به، لماذا حذف؟ لأنه يتعلق غرض بذكره. أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. يعني لا يتعلق الغرض ببيان المأكول، ببيان ما وقع عليه الفعل. نعم شيخ علي، ما الغرض من التعريف بالعلمية في قوله صلى الله عليه وسلم عصية عصت الله ورسوله؟ أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. شيخ أبا بكر، ما الغرض من التعريف باسم الإشارة للبعيد في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ أحسنت، لا الرفعة، بارك الله فيك. شيخ متوكل، ما الغرض من التعريف بالإضافة في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ التشريف المضاف شيخنا. أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. شيخ عمر، ما الغرض من التعريف بالإضافة في قوله صلى الله عليه وسلم تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم؟ الإهانة والتحقير. أحسنت، أحسنت. شيخ عثمان، ما الغرض من تنكير حياة في قوله تعالى وتجدنهم أحرص الناس على حياة؟ تحقير. صحيح، نعم. شيخ علي، لو ذكرتم مثالا على تقديم يفيد القصر. إياك نعبد. إياك نعبد، أحسنت. شيخ أبا بكر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، القصر هنا حقيقي أو إضافي؟ القصر حقيقي. أحسنت، ما طريقه؟ أنه يعني على العموم. نعم، ما ذات القصر يعني؟ قل لا يعلم بالنفي. نعم، والاستثناء. أحسنت، أحسنت، النفي والاستثناء. شيخ متوكل، الدين النصيحة، ما طريق القصر؟ تعريف الجزئي. أحسنت. شيخ عمر، لو ذكرتم مثالا على أمر خرج عن طلب الفعل إلى معنى آخر. كان يخرج للتسمية قوله تعالى اصبروا ولا تصبروا سواء عليكم. أحسنت، صحيح. شيخ عثمان، لو ذكرتم شاهدا من القرآن على تمن بغير ليت. قول الكفار فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ أحسنت. شيخ علي، في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، بين جملة كلوا وجملة اشربوا، ما الذي بين جملة كلوا وجملة اشربوا؟ وصل. وصل، أحسنت. ماذا تسمى هذه الحالة؟ التوسط بين الكمالين. أحسنت، تسمى التوسط بين الكمالين. شيخ أبا بكر، بين ولا تسرفوا و إنه لا يحب المسرفين، وصل أو فصل؟ فصل. فصل، أحسنت. ماذا تسمى هذه الحالة؟ لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم، أحسنت. لماذا؟ أحسنت، أحسنت، أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. اختلاف الجملتين في الخبرية والإنشائية. شيخ متوكل، في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، هنا إطناب أو إيجاز أو مساواة؟ إطناب بتكرار. أحسنت، هذا التكرار، أحسنت، فهو إطناب. وفي قوله تعالى شيخ عمر وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، ما صورة الإطناب هنا؟ أنه فيه صورة من صور الإطناب ما هي؟ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فيها الإيضاح والتوضيح بعد الإبهام. أحسنت، صحيح، الإيضاح بعد الإبهام، الإيضاح بعد الإبهام. أحسنت شيخ عثمان. في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صورة من صور الإطناب ما هي؟ الخاص على العام. أدخل الخاص على العام. أحسنت شيخ علي. في قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا إيجاز أو إطناب أو مساواة؟ إيجاز. وما نوع الإيجاز؟ حذف. إيجاز حذف. أحسنت. وما المحذوف؟ فأفطر. فأفطر. أحسنت. والحذف قد يكون لجملة ولجملة أو لجمل. الحذف هنا لماذا؟ أحسنت. الحذف هنا لجملة. شيخ أبكر، لو ذكرت مثال على إيجاز القصر، الإيجاز الذي ليس فيه حذف. ولكم في القصاص حياة. أحسنت. ولكم في القصاص حياة. ولكم في القصاص حياة. نعم شيخ متوكل، ما أبواب علم البيان؟ المجاز والتشبيه والكناية. أحسنت. نعم، التشبيه والمجاز والكناية. شيخ عمر، في قوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان، ما نوع هذا التشبيه باعتبار وجه الشبه؟ مجمل. مجمل. أحسنت شيخ عثمان، وباعتبار أداة التشبيه ما نوعه؟ مرسل. مرسل. أحسنت شيخ علي، وباعتبار توفية الغرض؟ موافق. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم، مواف بالغرض من التشبيه، هو مقبول لأنه واف بالغرض من التشبيه. شيخ أبا بكر، قال أبو ذؤيب الهذلي وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، شبه المنية بالسبع. هنا مسائل، المسألة الأولى ما الصورة البيانية، تشبيه أو استعارة أو كناية؟ استعارة. استعارة. أحسنت. وما نوع الاستعارة، مكنية أو تصريحية؟ هنا استعارة مكنية. مكنية. أحسنت بارك الله. نعم صحيح. أحسنت شيخ متوكل، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والمراد الفاتحة، إطلاق الصلاة هنا حقيقة أو مجاز؟ مجاز. عقلي أو لغوي؟ لغوي. مجاز لغوي. أحسنت. مرسل أو استعارة؟ مرسل. أحسنت. ما علاقته؟ الكلية. أحسنت. نعم أحسنت. زيد النهار صائم. شيخ عمر، الكلام هنا حقيقة أو مجاز؟ مجاز. لغوي أو عقلي؟ عقلي. ما علاقته؟ زمانية. أحسنت. شيخ عثمان، زيد لا يغلق بابه، ما الصورة البيانية هنا؟ كناية. أحسنت. ما نوعها؟ عن صفة. وما هي الصفة؟ الكرم. الكرم. أحسنت شيخ علي، في قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، ما نوع هذه الكناية؟ كناية. كناية عن موصوف. عن موصوف. أحسنت. وهو سفينة. أحسنت شيخ أبا بكر، المجد بين ثوبيه، ما نوع هذه الكناية؟ أحسنت. كناية عن النسبة. شيخ متوكل، من عاش مات ومن مات فات، في الكلام محسن معنوي ومحسناي لفظيان. السجع ومراعاة النظير. شيخنا أذان لفظيان. السجع، أين مراعاة النظير؟ جمع في الكلام بين أشياء متناسبة غير تضاد. وفي تضاد، عاش ومات، يوجد تضاد، مراعاة النظير جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. إذن السجع. ما المحسن اللفظي الثاني؟ الطباق. نعم الطباق محسن معنوي. إذن عندنا محسن لفظي هو السجع، ومحسن معنوي هو الطباق. شيخ عمر بقي محسن لفظي. جناس غير تام. الجناس أين؟ بين مات وفات جناس غير تام. حسن بارك الله فيك. ذكر الناظم شيخ عثمان ضابطا أغلبيا يميز به بين المحسن اللفظي والمحسن المعنوي، وهو: وإن تريد تمييز حسن المعنى فضع مرادفا لتلقى الحسنى. لو طبقته هنا على المحسنات الثلاثة، الطباق والجناس والسجع، حتى وميز ما هو المحسن اللفظي والمعنوي من خلال هذا الضابط. من عاش مات من عاش هلك. نعم، هنا يعني زال المحسن اللفظي وهو الجناس. صحيح، زال الجناس، إذن هو محسن لفظي. طيب والسجع؟ نعم، كذلك السجع زال أيضا فهو محسن لفظي. أحسنت. والطباق؟ نعم، الطباق موجود فهو محسن معنوي. أحسنت. أين الطباق؟ الطباق بين عاش وهلك. أحسنت بارك الله فيك. في قوله تعالى شيخ علي، في قوله تعالى: يحيي ويميت محسن معنوي، ما هو؟ طباق. أحسنت. في قوله تعالى شيخ أبا بكر: الشمس والقمر بحسبان، محسن معنوي أيضا، ما هو؟ الشمس والقمر بحسبان. لا يتضادان يتناسبان. صحيح، إذن ماذا يسمى؟ مراعاة النظير. نعم، أحسنت. شيخ أبي بكر، شيخ متوكل، في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حديث الهجرة لمن قال له: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ هذا الرجل يهديه السبيل. هنا محسن معنوي، ما هو؟ التورية. ما معنى التورية؟ يذكر المتكلم لفظا. نعم، له معنيان. نعم، قريب. نعم، غير مراد، ومعنى بعيد هو المراد. أحسنت، أن يذكر لفظ له معنيان: قريب وبعيد. قريب غير مراد، وبعيد مراد. طيب لو طبقت هذا هنا، المخاطب والسائل يظن أنه الهادي الذي يهدي الطريق الحسي. أحسنت. أبو بكر رضي الله عنه يقصد الهادي الذي يهدي الطريق المعنوي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. سلم. أحسنت، بارك الله فيك. في قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. شيخ عمر، فيه محسن معنوي، ما هو؟ لف ونشر. أحسنت، هو مرتب أو غير مرتب؟ مرتب. أحسنت، صحيح. شيخ عثمان، في قولهم: من طابت سريرته حمدت سيرته، فيه محسن لفظي، ما هو؟ السجع. أحسنت. شيخ علي، في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، محسن لفظي، ما هو؟ جناس. تام أو غير تام؟ تام. أحسنت. شيخ أبا بكر، لو ذكرتم مثال على جناس غير تام. أحسنت، وهم ينهون عنه وينأون عنه. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. شيخ متوكل، في قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، محسن لفظي، ما هو؟ رد العجز إلى الصدر. أحسنت، رد العجز على الصدر. شيخ عمر، للتأنق في الكلام ثلاثة مواضع، ما هي؟ في ابتداء، التوسط والانتهاء. أحسنت، ابتداء والتوسط والانتهاء. التوسط ماذا يسمى؟ له اسم آخر غير هذا. التخلص. نعم صحيح. نعم. يقال له الانتقال. إذا اشتمل الابتداء على إشارة إلى ما سيق الكلام من أجله، شيخ عثمان ماذا يسمى؟ استهلال. يسمى براءة الاستهلال. أحسنت شيخ علي. إذا كان الانتقال مع ملائمة ماذا يسمى؟ يسمى حسن التخلص. أحسنت شيخ أبي بكر. إذا أشعر الختم بالانتهاء ماذا يسمى؟ يسمى براءة القطع. أحسنت أحسنت، يسمى براءة المقطع. نعم براءة المقطع. نعم. شيخ متوكل، لو ختمت لنا بحسن اختتام وبراءة مقطع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أسأل الله يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.